محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، باب أفعل التفضيل. قال ابن مالك رحمه الله: وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا. انتبهوا يا إخوان، هذا الباب مهم في لسان العرب. كثير من الناس لما تفكر ما فهم، يحتاج إلى الشرح. وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا ولفظا بمن إن جردا، وإن لمن تريد بالحضور إلى الجمعة تحضرا لا يمحى. وأتلو أذكركم وما بمعرفة وظيفة في الوجهين عند أحد الوجهين. أذكر ما تقضي له كلام لك أيضا وأجل التفضيل هذا الباب يفاغ وفعل التفضيل مباشرة من الفعل الذي يفاغ منه فأفعل التعذر وأفعل يختلط فيه الشروط السبعة التي تشترط في الفعل. يعني إذا كان يتقى منه يسر يعني التعدي مباشرة. وين البيت؟ أفعل التعجيب التعجيب لا يا سلام ماذا؟ طب مما صنع منه للتعجيب هذا ما أفعل التفضيل؟ أفعل التفضيل لها ثلاثة أحوال. لكن عدم المطابقة إذا فيه يفعل التفضيل المطابقة بالموصوف في الإفاضة والتذكير والتثنية والذكر. متى تطابقه؟ تطابق الموصوف إذا كان يفعل التفضيل هذا محلا بأن، مثل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين في سورة آل عمران. الآن وافق تفعل التفضيل الموصوف وهو أنتم خطاب واضح. إذا كان في فعل التفضيل خطاب الموصوف، إذا كان مفرد يكون فعل التفضيل مفرد، إذا كان مثنى يكون فعل التفضيل مثنى، إذا كان جمعا كذلك. واضح؟ زال كلام هذا. ليس في الملا كذلك ما انتهى. تركت بيتك. واضح؟ هذا أحد الأحضار. إذا كانت محددة بأن واجب المسابقة. كلام واحد. هذا معنى قبل الجمال لكنه أن تبقوا. واضح؟ مثل وأنتم الأعلون هناك جمع. أنتم هذا الضمير هذا كمان ضمير مخاطب فوافقت معه ما في غير ذلك. إذا كتب واحد رسالة أو كل رجل داخل مكتب عليه لا خبر هذا. ولكن الخبر هذا لمن؟ وين الموصوف؟ أنتم موصوف المعنى يعني. هذا الموصوف هذا المعنى في المعنى ما هو نعم فاهم لا؟ النعم هو نعم. هذا الموصوف معناه في المعنى المؤمنون هناك ماذا حولنا؟ وأنتم الأعلن أنتم المبتدا هناك ضمير المخاطب فضره أعيننا عن التفضيل مطابق معه، بخلاف إذا إذا إذا قلت أنتم أفضل من العلمين لازم عدم المطابقة، لأن هذا جردة من الوضع. الحالة الثانية إذا كانت التفضيل مفردة من الوضع لازم فيها عدم المطابقة. ماذا؟ مثل ايش؟ الزيدون افضل من العاملين، لا تقول افضلون، اذا كتبت افضلون هذا لحظ. ماذا؟ تلزم الاخراج والتسليم. بدليل قوله ابن مالك: لو اني موصول يضف او جوريه الزيمه تسكر الله البحر. وجاء كما في القران: ليوسف واخوه احب الى ابينا منا. يوسف واخوه مسلم، ولكن قيل احب، ما قيل احبان. واضح هذا؟ هذا الشرح اللي ما شرح زي هذا التفصيل، ما شرح، ما كثير من الناس ما يفهمون، ما يعرفون. يا أخي نحن خلقنا من الألف واللام. طيب في معنى الجامعة لكن ما ليس في ألف واللام. أصبر. يقول أنا مجرد من ألف والإضافة. تعال هذا قلت لك، إذا كانت مجرد من الإضافة من ألف والإضافة لا لازم عدم المقابل. مثل يوسف وأخوه أحب إلى أبيه. أفعل هناك حب. هذا لحبان. وهذا ما طابقة هذا الموصوفان. وهما يوسف وأخوه. ما تلزم مين؟ تلزم مين؟ منا يوسف واخوه احب الى ابينا منا. من هذا امامه موجوده، وهذا معنى قول ابن مالك: لا تفعل التفضيل كله ابدا تقريرا او رغبا من ابن وجوده. اما لفظا او تقديرا، هذا موجود لفظا او تقديرا. أنا أكثر منك مالا، لا أعز نفرك، لا أعز كمن منك نفرك. واضح؟ آية باقية الحالة الثالثة. إذا كانت أفعل التفضيل كمان لازم فيها عدم المطابقة إذا أضيفت إلى النكئة. مفهوم؟ مثل الزيدون أفضل عنه. أنا ويت معنى مين؟ وإن لم تبني فهو طرق لما بها. أنا لا أشرح لكم إلا بالإيمان. طيب كادرة هذه أشياء. خلي هذا كادرة فيها عارض فكري. بعد أنا موجهني. وافقتها. موجهني يا مفعول الأول أتابعها. لكن المطابق لا قد يروح في قريتنا كامله. يا اخي موسى قل لكن هذا خلي هذا ما هو الموصوف بكذا، هذا الموصوف الموصوف يعني المجرم، هذا لانه هو المفعول به. هو الموصوف. هو الموصوف، نعم. لا مجرم هو المفعول به. يا اخي ما هذا التفصيل موافق ل لا مو موافق ثاني بالشم. الشم بين الشم. يا اخي اسمك هذا. مطابق المجرمية والله ما قد يا أخي كنت ايش ما كنت لك الآية فيها العاباني العاباني هذا معها هم تابعها كفر وتابعها دفع وين أبعد التفصيل؟ أين أبعد التفصيل؟ نعم هذا أبعد التفصيل أي لا أقول لك التفصيل ما يحب هذا الأسبوع المطلوب أنا بعد ما رجعت وشرحت هذا الدرس يمكن البعيد هو ما يفهم أبعاد التفضيل أين هو؟ نعم جب وافقت مجرميها لما هو اللقم للأبد. نعم وكذلك قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا في كل قيام خجلنا جعل هذا كلام جعل خجلنا وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها مجرم القرية أكابرها هم أكابرها نعم وصارت المطابقة يا وظيفة كمان المعنى كابر ولا محذوف مفعول ولا كابر أبدا مفعول أول مجرم مفعول ثاني لا نعم هو واحد مفعول الثاني هذا أصله منكر بخبر يجوز لا تقدم هذا ويتأخر راجع لسنون وخمباني في أراضي ثاني شيخ كابر هذه أثر تفضيل هذه بعد التمطير لأنها مجمع أكبر لا يجمع أكبر ولا أصغر أصغر وأكابر أكبر وأصغر أين المشاركة التي يقتضيها في التفضيل هنا في هذه الآية هذا ما كانت التفضيل ولذلك طابقته إذا كانت بمعنى مين لم تطالب لا حول ولا قوة الله ما يستحقون هذا باقي الراس نعم هذا معنى كل بالمالي وما بمعنى دون وجهين الموقع بقى وعدنا داع الطمن أقرب البيت الأول ما شرح لي يا شيخ أفعل التمنيس الغابد التقدير الأول أخبر بمين يجرد كيف تقدير مين بمين يجرد أنا أفعل التقدير إذا كانت مجردة من الوليضات لازم فيه أمران ما هما مين لازم أن تكون من بعدها وأما إذا أضيفت إلى النكرة لا تكون من بعدها وأما إذا كان فيه أن لا تكون من بعدها وكذلك إذا أضيفت لا تكون من بعدها تكون من النكرة ولا من بعدها بعد درس الشيخ بعد درس فإذا شفت سنون بعد الدرس طونا يمكن الدرس عديد جميعا كبير هذا فأنا يخلوني أنا برأت لكم قلت لكم أفعل التفضيل في الإنسان العربي على أربعة أشياء واجب واجب المطابقة إذا كانت محلة بالأسف ومسكت لكم ما أنتم العلم هذا مفهوم ولا غير مفهوم إذا كانت معه لازم المطابقة بالموصوف الموصوف هذا معنى لا معناه أنه عنده معنى واضع مثل ما أنتم أعلم أن تكتبون بالحالة الثانية أن تكون أفعل التفضيل مجردة من المقطع واضع فإذا كانت مجردة من الوظائف تلزم أمرين ما هما تلزم من ضبطا أو تقليل هذا معنى ما لا تقليل المال ما يفعل التقدير يقوله أبدا تقليل أنه يبدل من المسان وهذا ما تلزم كمان الحالة الثانية وهو عدم المطابقة عدم المطابقة إذا كانت مجردة من الوظائف مثل يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا الزانة ما وافقت الموصوف لأن الموصوف تثنية يوسف وأخوه هذا ما أفعل القبض المفرد هذا ما ألزمه ولازمه كمان من مفهوم ولا هيان مفهوم بعدين يقول هذا ما فعلته سمعتم ما سمعتم له أنت تحفظه. نعم. الثالث ما هو؟ يضيف إلى ذكر. إذا ضيف إلى ذكر ما يجوز. يكبر المضاف إلى النكرة. تلزم كمان. عدم المطابقة. عدم المطابقة. ما تلزم كمان عدم مين لأنه ضيفة. نعم. وهذا أسف. ما. إذا ضيفت إلى المعرفة. إذا وضيفت إلى المعرفة هو نفس هذا الراجع الذي يعني الحالة الراجعة فيها وجهان من قدرتها المفاضلة واضح ولا تلزم عدم المطابقة مثاله لا تجد إنهم أحاط الناس هذا وضيفت إلى المعرفة الناس معرفة ولكن الآن ما وافقت ما قبله في الجب قال لك الكتاب بعض التفاصيل ما قيل ولا تجد انهم احرافي الناس احرافي واضح ولا لو قالوا لو وافقته لقيل احرافي جمع وحزمة النور ولكن قيل احرس الناس احرس الناس بالإفراد لأن مقدر منه الدولة فيه معلمين أي ولا تجد أنهم ولا تجد اليهود أحرص الناس على على على الحياة أحرص من الناس على الحياة واضح نصان الوجه الثاني أنها إذا لم تقدر معلمين فهنا إيه يلزم المطابقة طول يلزم المطابقة مثل الناقص الأشج والناقص أعدل بني مروان ما كانت للتفضيل هناك طيب ايش الضابط في تقديري منه وعدمه؟ هو احد الضابط ان تنمي مين المفاضلة وان لم تنمي مين فهو تبقى ما به الطول هذا الذي قال لكم هذا ما يحتاج يقول للسامي هذا نحن ما نفهم طيب كل هذا من الضابط قال ابن مالك رحمه الله افعل التفضيل صله ابدا تقديرا او لفظا بملء جرده قال الشارح رحمه الله ما يزيد لك هذا الكتاب على الشرح اللي يدخلتها عنه لا يخلو افعل التفضيل عن احد ثلاثة احوال الاول ان يكون مجردا الثاني ان يكون مضافا الثالث ان يكون بالالف واللام فان كان مجردا فلا بد ان يتصل به من لفظا او تقديرا جارة للمفضل فحزيد افضل من عمرو ومررت برجل افضل من عمرو وقد تحذف من ومجرورها للدلالة على الجمع فقوله تعالى انا اكثر منك مالا واعز نفرا فقوله تعالى حكاية عن صاحب الجنة انا اكثر منك مالا واعز نفرا اي واعز منك نفرا هذا مغني التفسير وفهم من كلامه ان افعال التفضيل اذا كان بال او مضافا لا تصحبه منه فلا تقول زيد الافضل من عمرو ولا زيد افضل الناس من عمرو واكثر ما يكون ذلك اذا كان افعال التفضيل خبرا كالآية الكريمة ونحوها وهو كثير في القرآن وقد تحذف منه وهو غير خبر كقوله جنوت وقد خلناك كالبدر أجملا فظل فؤادي في هواك مضللا كلام فاضي لا أحسن الشاهد هذا الذي في كتابه لا أحسن هناك حالة ولكن جاءت هناك مجردة من نون تقدير لفظا لكن تقديرا موجودا نعم وهي حالة فأجمل أفعال تفضيل وهو منصوب على الحال من التاء في دنوتي وحذفت منه منه والتقدير دنوتي أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر ويلزم أفعال التفضيل المجرد الإفراد والتذكير وكذلك المضاف إلى نكرة وإلى هذا أشار بقوله وإن لمنكور يضف أو ذي الرداء ألزم تذكيرا وإن وأن يوحدا جاءت كمان في سورة التوبة ما وافقت ما قبلها في الجمع قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها حكمة جارة تدخل اعتقادها ومساكن تنظر لها أحبة مجرد لأن أن التفضيل هنا يعني مجردا مجردة من الله من الله ورسوله من الجهاد من هو إلى الله ورسوله من الجهاد موجودة منهم فنقول فتقول لازم تعرفون هذه القمود فتقول زيد أفضل من عمرو وأفضل رجل وهند أفضل من عمرو وأفضل امرأة والزيدان أفضل من عمرو ما قلت أفضل من عمرو وأفضل رجلين والهندان أفضل من عمرو والهندان أنت تقول والهندان لغة على حديين تعملوها على حديين هذا في حالة الجد غالب العينان ولو تعرفوا منهم فيهم جودة والعينان أو منخرين أشبها ضبيانا والهندان أفضل من عمرو وأفضل امرأتين والزيدون أفضل من عمرو وأفضل رجال والهندات أفضل من عمرو وأفضل نساء إسمع لا عمر الكل هذا أليف هذا أليف أليف الثاني وأفضل نساء فيكون أفعل في هاتين الحالتين مذكرا ومفردا ولا يؤنث ولا يحنث ولا يجمع المفكر يعرفها إلا في القرآن كثير يعرف الوجوه الثلاثة الحاد يضاف إلى نكرة يا شيخ وشرد من حنف الحاد يضاف إلى نكرة وشرد من حنف ولا الحنف إضافة إلى نكرة والتشريد من الفلام يعني الحال هذه طيب أي فلام يستمع مع الإضافة يا مكتب لا أبدا التبطيل أبدا ما تفتح الجيل بألف هذه ليش وصف ليش بأفعل وتلو ألطف وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنمي فهو طف ما به قرن قال الشارح إذا كان أفعل التفضيل بأل لزمت مطابقته لما قبله مثل قوله تبارك وتعالى وأنتم أعلمنا إن كنتم مؤمنين أيعرف يا ولدها الكلمة فيها تصريف فيها إنجاز فيها الإعلام في هذه الآية ولكن الذي ما درس التصريف ما يعرف وأنتم أعلمنا إن كنتم مؤمنين من هو الذي يعرب هذه الآية ويبين لنا في هذه الآية الإعلام الذي كان فيه الشيخ أعرف غير إعلام يعرف من غير صرف هذا ما في كلام أجل تبين وين أنت يا ولد أعرف تأمر وأنتم من علم أعرف أنتم ايش علمكم خبر هذا مرفوع خبر أنتم خبر مبتدا هذا مبني مبني على السكون مبتدا مبني على السكون لا حول ولا قوة الا السكون ليش انت تركت مذهب اهل السر هذا مذهبنا هنا العلماء واللغة هنا هم يعرفونها لكم ابن على السكن في المحجرة أنتم لأن كل هؤلاء اتبعوا مذهب الكوفي وأما أهل السرق هنا علماء اتبعوا مذهب البخاري يقولون يعني أنتم هذا مبتدع مبني على السكوت في المحلات. طوء مبني على الضم. أنت طوء والنون علامة الجر. هذا اللي يعرف صحيح. كلاهما صحيحان على ذلك. مذهب الكوفي ومذهب الدقيقة كلاهما كل واحد منهما. وأنتم الأعلى الأعلم لا يسعى على ذلك. خبر هذا مرفوع. وين علم ترب؟ الواو ولما؟ لأنه الجمع. لم عيش من الجمع. طبعاً ذكر لا شف على هناك ما فقط ما قبله. لأن حلا بأنه. حلا بأنه. فما على التصريف الآن لا شكل ولا أعلم فيها. فعلي. لا نحن ما نبغى نحن في الكلمة هذا يعني في المفرد نعرف أنها فيها أبي نحن نقول تخيل اللي يفاجأ اللي في المفرد لا يا أخي أذكر أذكر أذكر ولم أحذف ولم أحذف لتخيل الجماعة لا الجماعة ما يتفق هذا الجماعة ما يتفق ولما؟ أنا أسألك ولا أسأل غيرك؟ طبعا فعلا هذه ما أقول لك تبدل من الأصل الأعلامنا إيش أصلوه؟ أسمع بص الطرفيون لا تونا بالأصل ثم يذكرون القواعد التي ذكرت هذا حتى تصل الكلمة إلى هذا المصير الأعلون أصله الأعلبون على وزن الأفعلون وابين باولة منقلمة لأن هذا فعلي قدر من علاء من علوم لمنقلمة واضح واضح الأعلبون وقعت الواو اللي قبلها واو الجم بعد فتح حركة الواو وانفتحها ما قبلها بقول ما تاليف فصارت الأعلامنا فابتقى ساكنا أليف للباب وأن ساكن أليف وحجف أليف فما قاله ابن مالك في أرسلته وحبيب من المقصود من جمعنا على حد موسى بن ما به تكمل والفتح أبطأ موسى بما حجف هذا فقلنا الأعلم وهذا وصارت الأعلم على وزن ايه على وزن ايه ليه ليش انت شوي شوي طيب هذا من كنت المؤمنين لما يحتاج اذا كان افعال التفضيل بان لزمت مطابقته لما قبله بالإفراد والتذكير وغيرهما فتقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضلى والهندان الفضليان والهندات الفضل أو الفضليات الفضل الفضل والفضل الفضل لا تعرف الفضل هو يقول أبدا الفضل يقول هذا يعني حل يعني غير الحلقة آثم على جمع القياس الكوبن مثل الكوبن أكبر الكوبن أفضل الفضل فضلاء جمع مؤنثه فضل مثل كبرى جمعه كوبن صغرى جمعه صغير كما قاله ابن مالك في أبيته وفعل الجمع من فعلة العروف ونحن كبرى يا نار الفضلي ايش نقول الفضلي الفضلي نعم هذا الفضل خطأ هذا الفضل لا فعلا لا تجمع الأفضل أنا شك أشدد ما لو شدد نحن نتبع ندعو في القواعد يعني. أي مجلس من المجال ما يبالي أنا أقول هذه القواعد أول الفضلي مع الفضلات لا تفعل ملك الثاني ما أنت تقول الفضليات أو تقول الفضل مثل القبل. هذا الكلام هذا مفرده فضلاء. ليش كسرته؟ أه؟ ليش انكسر الفضلي؟ كان هذا إذا كان ما قبله لا من ذات الفضل. تقول الفضل والضل جمع ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله. جمع قياسية. ألا تقول الزيدون الأفضل ولا الزيد ولا الزيدان الأفضل ولا هند الأفضل ولا الهندان الأفضل ولا الهندات الأفضل. هذه قواعد كذلك. أنتم الذين عندكم قواعد كذلك. ولا يجوز أن تقترن به من فلا تقول زيد الأفضل من عمرو. فأما قوله ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكثير. وإنما العزة لله. لله يا رسول الله. الغلبة يعني. الشاهد انه منهم اكثر منهم فيقال الثامن بعد افعلها مقرونة بألف. فيقال الرجل على زيادة الالف والله.